بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نتابع إن شاء الله وقفاتنا الإيمانية والتدبرية مع آيات سورة النازعات. يقول الله عز وجل: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. كنا في المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن الالتفاتة اللي حصلت في الآيات والانتقال إلى تخفيف بسرد القصص الذي فيه تثبيت ودعم وتقوية لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها كمان ربط بين المآلات. يعني إذا كان كفار الذين كانوا في زمان نبي الله موسى مآلاتهم إلى هكذا مصير، فكذلك مآلات الكفار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون إلى نفس المصير، وعند الله تلتقي الخصوم في الدار الآخرة اللي بدأت بها الآيات في سورة النازعات وختمت بها الآيات كذلك في سورة النازعات. فيمكن هي دي تعتبر أكتر معنيين وقفت عليهم من كلام المفسرين في هذه الالتفاتة، لأنه هي الحقيقة التفاتة يعني لافتة للنظر ومحتاجة توقف شديد. فهو ده اللي وقفت عليه، أنه إما أنها تكون لضرب المثال والتصبير ويعني الائتساء من النبي صلى الله عليه وسلم يأتسي بغيره من الأنبياء، أو أن تكون كذكر مآلات الكفار وعيدا لكفار قريش أن يكون مآلهم كمآل هؤلاء. وكنا في المرة اللي فاتت بدأنا بقى في تفاصيل هذه الوقفة اللي هي إحدى وقفات قصة نبي الله موسى، وقلنا قصة نبي الله موسى من أكثر القصص اللي موجودة معنا في القرآن، وكل مرة بيبقى لها طرح وفقه وتأمل وتدبر، يعني قصة مضطردة معنا. فكانت المرة اللي فاتت كانت البداية من عودته بقى من مدين وتنبيئه وأمر الله عز وجل له بأنه يبلغ الحجج والمنهج لطغية عصره وأوانه، وهو فرعون حاكم مصر في ذلك الزمان. وقلنا أنه كان المهمة التي أرسل بها نبي الله موسى هي أنه يقيم الحجة على فرعون ثم يصحب بني إسرائيل اللي هو أصلا رسولهم، لأن كل نبي يرسل في قومه إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أرسل للناس كافة، مش للناس بس، لا ده أرسل للثقلين صلى الله عليه وسلم، للإنس والجن جميعا، ولذلك وخاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. فكانت مهمة نبي الله موسى أنه يقيم الحجة على فرعون حتى يأخذ بني إسرائيل ويذهب إلى فتح بيت المقدس وإخراج الجبارين منها ويعني ردها إلى حوزة المؤمنين، وليست القضية أبدا قضية جنسيات أو قضية عرقيات، إنما هي القضية قضية مؤمنين، فأرض الله الطاهرة هي لعباده المؤمنين. أرض الله الطاهرة في الكعبة، في المدينة المنورة، في أكناف بيت المقدس، هي لعباد الله المؤمنين دائما وأبدا، وهذا حقهم، والواجب عليهم إعداد العدة لاسترجاعه واسترداده ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال الله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. واجب على الأمة المسلمة أن تعد عدتها لبذل الجهد الحقيقي في استرداد بيت المقدس ومسجد الأقصى، لأن هذه أرض المؤمنين، أرض المؤمنين، وليس فقط أرض العرب. أو لأن الحقيقة أنا بتضايق جدا من النعرة القومية أو الجنسية أو ما شابه في قضية تحرير بيت المقدس. لا، بيت المقدس هي قضية المسلم، أيا كان عرقه، لونه، جنسيته، بلده، هي قضية إسلامية وليست قضية غير هذه، هي قضية إسلامية. يعني ينبغي على المسلمين أن يستشعروا هذا الأمر. المهم أنه نبي الله موسى رجع، وربنا أمره في منظومة الاصطفاء والتربية التي تعهد الله عز وجل بها النبي موسى منهج الدعوة، وكيف يكون، وكيف يبذل النصح، وكيف يحث على الخير ويذكره بالهداية وبالطاعة وبالتحصيل رضا الله عز وجل. دي كانت النقطة اللي وقفنا عندها لما ربنا علم نبيه أنه يقول: فقل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وتكلمنا على أنه الغاية الأهم والأعلى هي التزكية، هي التي ستؤدي مع الهداية إلى الخشية من الله عز وجل. النهاردة معنا كمان: فأراه الآية الكبرى. أراه الآية الكبرى كانت مسك الختام في قضية إثبات مصداقية نبي الله موسى. الحوار العالي والجدال العالي بالحسنى والدعوة إلى الخير والدعوة إلى الهداية هي طريقة الأنبياء، لكن اختصاصية الأنبياء أن معهم المعجزة الدالة على صدق نبوتهم، ولذلك هي ميراث العلماء. هو في الجزء الأولاني: فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، اللي هو أسلوب الدعوة والحرص وبذل الخير ونفع الناس. وإنما اختصاصية الأنبياء والمرسلين في الآية بتاعة النهاردة: فأراه الآية الكبرى، اللي هي قضية المعجزات. والمعجزة هي أمر خارق للعادة، يكون على يد نبي أو رسول على سبيل التحدي. وحتى على سبيل التحدي دي لازم الإنسان ينتبه ليها، لأنه لا يصح في الكرامة أن يكون فيها تحدي، لأنه الكرامة ممكن تحصل للعبد الصالح عادي، ممكن عبد الصالح ربنا يجري على يده كرامة، والكرامة تبقى مشتركة مع المعجزة في النص الأولاني من التعريف، اللي هي أمر خارق للعادة. يعني مثلا نبي الله إبراهيم دخل النار وما تحرقش، وكان أمر خارق للعادة، لكن نبي الله إبراهيم كان في وضع تحدي. حصل هذا لبعض الصحابة لكن لم يكن في وضع تحدي، إنما كانت كرامة من الله عز وجل. أراد كسرا يرميه في النار، فسبحان الله النار ما كلتوش، لكن ما كانش بيتحدى بيها ولا كان عنده أي تحدي في المسألة. فالمسألة دي مهمة، أن الكرامة تجري للأولياء على غير تحدي وعلى غير تعمد. هي كده مثلا زي مصعب وكثير من الصحابة، أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وكثير من الصحابة ربنا أجرى لهم كرامات يعني، وعمر بن الخطاب، يعني أجريت لهم الكرامات. والكرامات لا تنقطع، يعني الكرامات مش بس حكر على الصحابة، لا والله الكرامات ممكن تحدث للأولياء الصالحين عبر الأزمنة. لكن بنؤكد تاني هو أنه مفيش فيها تحدي، ولذلك اللي يقولي أنا هعمل، لا ده مش ولي، لأنه الولي بيبقى عنده تواضع وعنده خشية ويعني يستحي أن تنسب إليه الكرامة. في القصة المشهورة بتاعت أنا بحبها بصراحة، بتاعت الفضيل بن عياض لما خرج مع عبد الله بن المبارك، كان معهم حد كمان بس مش فاكرة مين، وخرجوا في صلاة استسقاء لأنه كانوا في جدب شديد. وبعدين يقول: وبينما نحن نصلي إذ دخل عبد أسود فخلع عليه وضع عن يساري، ثم قام يصلي، يعني دخل متأخر كمان، وما كانوا صلوا قاعدين يدعوا ربنا ومستمرين في الدعاء لعل الله يفرج. يقول: فسجد فقال: اللهم بحبك إياي إلا أسقيتنا. يقول: فانتفضت من الدعوة، حبك إياي وانت تطلع مين عشان تقول حبك إياي؟ فيقول: فانتفضت من انتفضنا من ال... يقول: فما رفع رأسه. القصة في صفة الصفة، وهي بصراحة أنا بحبها قوي وعشان كده دايما بذكرها. يقول: فما رفع رأسه من على الأرض إلا وقد أمطرنا، يعني ما رفعش رأسه لسه وتجمعت السحب وأمطرنا. فعزمت أنا وعبد الله على متابعتي، يعني سيبناه خرج من المسجد ومشي واحنا وراه، ومشي واحنا وراه لحد ما وصلنا بيته. فطرقنا، دخل البيت ودخل عادي خالص، فطرقنا البيت، فصاحب الدار عرفنا: اهلا وسهلا، و يعني قالوا له: دخل الان رجل من هو؟ قالوا: هذا عبد عندي، يعني عبد من ضمن عبيدي. فقالوا له: طيب نريد أن نلتقي ونكلمه طبعا على الرحب والسادة، ده احنا عبد الله بن المبارك والفضيلة عندنا، ايه ياد النور وياد ال... يعني رحب بهم وأحضره إليهم. فلما جلسوا معه طلبوا الخلوة به، فلما اختلوا به قالوا: يعني نعزم عليك بالله عز وجل أن تخبرنا كيف قلت هذا، يعني ماذا تفعل ليستجاب لك مثل هذا الدعاء؟ قال: سبحان الله، وماذا قلت؟ قالوا: قلت: اللهم بحبك إياي إلا أسقيتنا. قال: أوليس يحبني الله عز وجل؟ ألم أكن ضالا فهداني؟ ألم أكن عاصيا فاستعملني في طاعته؟ ألم يأتي إلي إلى بيتي وإلى رحابي؟ وذكر ما يستشعره كل مسلم. يعني قالوا: سبحان الله، هذا كله نعلمه، نعلم، لا أنت تخبرنا. وقال: لا شيء، ليس إلا ما ترون. فأكثروا عليه، فقالوا: لا، ده احنا نبني لك دار، واحنا نشتريك ونحررك، وهنبني لك دار ونفرغك للعبادة. وقعدوا يعرضون عليه الكثير. فقال: طيب خلوني أستخير ربي وأرد عليكم. فقام فصلى، فبينما هو ساجد، القصة كده في صفة الصف، قال: فبينما هو ساجد إذ قال: اللهم إن هذا كان بيني وبينك وإنهم قد اطلعوا علي، اللهم اقبضني إليك الساعة. قلوا فمات من حيني. عجيب، يعني عجيب أمر الربانيين. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. الكرامات تجري للعبد الصالح بلا تحدي، إنما تجري من شدة تصديقه لله عز وجل وتعلقه بالله عز وجل، بخلاف الأنبياء. الأنبياء لأنهم رسل مبلغين معهم الكرامة فيها تحدي، وتحدي واضح وصارح وصريح وشديد، يعني بتبقى. والحقيقة أنه معظم يعني من توفيق الله عز وجل للأنبياء أنه الكرامات تكون من جنس ما يبزغ فيه أهل زمانهم، عشان يبقى التحدي ملزم. يعني أنت لو رحت لناس ما بيعرفوش إنجليزي وكلمتهم كلمتين إنجليزي، إن شاء الله مضعضع، هيقول لك: واو، إيه الرجل اللي بيتكلم أجنبي ده كده، يعني ينبهر بقى. إنما لما تروح لحد متعلم وعايش بره ولغة ومش عارف إيه وتكلمه ويقول لك: ده أنت لغتك ممتازة جدا، يبقى أنت كده يعني بتصيب الجون أو بتصيب الهدف، إنك فعلا يعني بتكلم أهل الفن بفنهم أو أهل التخصص بتخصصهم بأعلى مما يتوقعون. ولذلك لم تكن المعجزات من جنس ما يستغربه أهل زمان أو قوم ذلك النبي، إنما كل نبي بيجي معجزته من جنس ما بازغ فيه أهل زمانه، يقوم يعجزهم، يحصل إعجاز شديد. ولذلك النبي إلهي موسى كان في زمانه السحر في مصر منتشر جدا، وكانوا أساطين السحرة هم بنو إسرائيل أصلا. ولذلك في تتمة القصة، فرعون هيجيب بني إسرائيل اللي هم زعماء السحر عشان يواجهوا موسى. يعني كانوا الأمر ده عندهم قوي جدا، ولذلك جاءت المعجزة بتاعت نبي الله موسى أشبه بالسحر. انت لما تيجي تشوفيها كده تلاقيها أشبه بالسحر، يعني كأنها سحر. برضو نبي الله عيسى مثلا كان يكثر في زمانه التطبيب والتداوي والعلاج، كانت في ذروة مجد الطب في ذلك الزمان. فكانت المعجزة التي أتى بها عيسى من جنس هذا، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى. النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أكبر معجزة بالنسبة له. النبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة كثيرة جدا ومتنوعة، وأي حد درس الشمائل أو درس الرحيق المختوم، كنا عملنا بفضل الله عز وجل دورتين فيهم في الشمائل وفي الرحيق المختوم، أي حد درس فيهم يقرأ ويطلع على الكثير من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الأهم والأخطر والأقوى كانت القرآن، وهذا هو جنس تحدي العرب الذين هم أهل اللغة وأهل البلاغة، العرب الذين كانوا يعقدون مواسم للإنتاج الشعري والأدبي، وكانوا يقيمون وعندهم مؤتمرات يقيمون فيها القصائد والأشعار، والقصائد اللي هي تلقى الإعجاب ويكون لها قدر يعلقوها على الكعبة وتسمى بالمعلقات، يعني كان مجد العرب في لسانهم. فجاء القرآن من جنس ما يملكون، من جنس ما يبزغون فيه، من جنس ما يعني يتميزون به، ومع ذلك أعجزهم ولم يستطيعوا أن يأتوا لا بقرآن مثله ولا بعشر صور مفتريات زي ما بيقولوا، ولا حتى صورة واحدة مفترة، يعني من شدة إعجاز القرآن وعظمته. يبقى هي المعجزة في حق النبي بتبقى أمر خارق للعادة على سبيل التحدي، يعني والتحدي ده الهدف منه إثبات صدق ذلك النبي، وأنه يوحى إليه من عند الله عز وجل، وأنه مرسل من عند الله عز وجل. فكانت معجزة موسى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه من هذا الصنف، معجزة خارقة للعادة مما بزغ فيه أهل زمانه. فأراه الآية الكبرى، ولما ربنا يقول الكبرى يبقى معنى ذلك إن هي آية عظيمة جدا، آية كبيرة جدا، آية مش سهلة. أراه الآية الكبرى، يعني نبي الله موسى لما دخل على فرعون وبدأ ينصحه وبدأ يدعوه، فقال له أنا معايا الحجة والدليل المثبت لصدق دعواي. ودي أهم مزية بتميز أي نبي، إنه يأتي بآية معجزة، لأنه الآية المعجزة عبارة عن الدليل الملموس المحسوس على صدقه. ولذلك معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نبي آخر الزمان باقية حتى بعد موته هو، يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم ميت صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك معجزته باقية للزوم بقاء الإيمان به، يعني هو نبي آخر الزمان فلازم لحد قيام الساعة الناس تؤمن به. فكانت معجزته فيها هذا الخلود وهذا البقاء، لا عشان تقيم الحجة، حتى على الرغم من أنه جسده صلى الله عليه وسلم خلاص مات صلى الله عليه وسلم ودفن ونحن لم نره صلى الله عليه وسلم، إلا أننا رأينا المعجزة الحسية المثبتة الحقيقية الواقعية المثبتة لصدقه صلى الله عليه وسلم، وهي بقاء كلام الله عز وجل بين أيدينا نقرأه. ويبقى التحدي إلى الآن، الإتيان بعشر صور، الإتيان بمثلي، الإتيان بصورة، يبقى التحدي قائم. فمن أهم، علشان إحنا في زمن عجيب يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ أن يخرج دجالون قرابة 30 كلهم يدعي أنه نبي، يعني دعاء النبوة موجود للأسف الشديد، وشفنا وبيجيبوهم في برامج التوكشو ويقعدوا يناقشوهم، حاجة غريبة، مع أنه الأشكال دي المفروض تعاقب بالعقوبات الشرعية، مش تستضاف وتتناقش وتتكلم ويكذبون. المهم طبعا كله دعاوى، مفيش مصداقية، إنما الأنبياء الحقيقيين معهم المصداقية، الآية والعلامة المثبتة للصدق إنه من عند الله عز وجل، إنه خالق هذا الكون، يعطل القوانين، يغير النواميس، يضبط الأمور بصورة مختلفة عن التقعيد الطبيعي، هذه معجزة لذلك النبي. فأراه الآية الكبرى، الآية أي العلامة الدالة على مصداقيته، وهي آية كبيرة جدا. والحقيقة فأراه الآية الكبرى، العلماء قالوا أنه الذي أراه موسى لفرعون كان أكثر من آية، وعبر مدار نبي قصة نبي الله موسى حصلت آيات كثيرة جدا، يعني حتى في في في زمن مصر 9 آيات والضفادع والدم والحاجات، ولما خرج مع بني إسرائيل في سيناء برضو رفع الجبل وحاجات كتيرة حصلت مع نبي الله موسى آيات، لكن كانت أكبر الآيات على الإطلاق هي آية الحية. الحقيقة بعض العلماء قالوا أنه أراه الآية الكبرى اللي هي الحية، ثم زادها باليد، ويبقى اعتبروا الكبرى هي الحية والزيادة التي أضيفت عليها بعد ذلك إلى اليد. وبعضهم قالوا لا، اليد والحية هما الاثنين الآية الكبرى، والمراد هنا في الآية اسم الجنس وليس العدد، يعني جنس الآيات الكبرى. الحقيقة احنا مش هنعتبر انه في تعارض، لأنه بفضل الله عز وجل سواء كان المراد آية الحية ثم ثنى بعد ذلك في سياق القصة بآية أخرى فلا إشكال، أو لو اعتبرناها اسم جنس الآيات ويشمل بقى كل الآيات وعلى رأسها آية الحية لا إشكال. أراه الآية الكبرى أي العلامة الكبيرة الواضحة الجلية المثبتة لصدق نبي الله موسى. قال له أنا نبي وأنا جاي عشان أدعوه وأدلك على الله عز وجل وتهتدي واوا وأنت كذاب، لا أنا معايا العلامة، طب وريني العلامة. فرمى العصاية اللي ربنا إيه علموا عليها قبل كده في موقف الطور، ويمكن القصة بالتفصيل أكتر هناك في سورة طه، لكن هنا طبعا كانت لقطة زي ما قلت مختصرة شوي. فسيدنا موسى رمى العصا فتحولت حية كبيرة بتجري سريعة ضخمة، فطبعا فرعون يعني شده من الموقف كده وحس بالانبهار، ولكنه كعادته يجحد ويتكبر ويتعال. فأراه سيدنا موسى الآية الثانية اللي هم كانوا آيتين اللي كان فيهم تحدي مباشر لفرعون، الآية الثانية إنه هو يضع يده في جيبه ثم يده في جيب الجيب اللي هي فتحة الجلبية، احنا المصريين يسميها فتحة الجلبية اللي هي فتحة الرقبة اللي بندخل منها رسمة، فدي اسمها فتحة الجيب. فهو كان نبي الله موسى بيعمل ايه؟ يروح مدخل ايده من فتحة رقبة الثوب اللي هو لابسه يروح حاططها تحت باطه، يبقى دخل ايده تحت باطه كده من ثوب الجلبية، وبعدين يروح مطلعها تطلع بتنور بيضاء منيرة مضيئة كأنها طالعة لمبة نيون كده، طالعة منورة كده. فكانت هذه هي المعجزة، الحية كبيرة واليد التي تنير. وزي ما قلنا هذه الآيات كلها الهدف منها هو إقامة الحجة بالدليل الواضح الذي يقطع الالتباس ويقطع. ولذلك لما يمكن اللقطة الأولانية دي مش هي سبب العذاب المباشر، لا اللقطة الثانية هي اللي هتبقى سبب العذاب المباشر، اللي هي لما حاول انه ادعى انه ده سحر وجمع السحرة وحب انه يحتج بيهم على اقامة الحجة على نبي الله موسى، ومع ذلك اقام نبي الله موسى الحجة عليهم، ثم يصر فرعون على كبره وعلى كذبه وعلى عناده، ده بقى اللي ساعتها استوجب العقوبة من الله عز وجل. طبعا العقوبات متتابعة والقصة طويلة، وانا قلت ان احنا يعني هنحاول ما نخرجش قوي بره اطار الايات، لأن قصة موسى بفضل الله عز وجل متكررة معنا إن شاء الله كتير، وفي كل موقف هنقول اللقطة اللي فيه، لأن هي الحقيقة قصة مليانة عبر، ويمكن كان لنا وقفات طويلة معها في شرح سورة البقرة في المسجد زمان. المهم فأراه الآية الكبرى، يبقى إيه ده؟ قام عليه الحجة والبرهان والدليل. وهذه الحقيقة مسلك ينبغي أن نتعلمه من الأنبياء. يمكن إحنا بالنسبة لنا كورثة، اللهم اجعلنا وإياكم من ورثة الأنبياء، طلبة علم أو معلمين أو علماء أو لا نملك المعجزة، إنما نملك ميراث الأنبياء من الدليل. يعني دايما الإنسان يعود نفسه أنه الدليل من الكتاب والسنة خير أمر دامغ وحاسم للأمر. ما ينفعش أناقش مثلا مسألة معاك وأقولك طب والله العظيم والله العظيم هي صح، طب صدقي بالله ورحمة أبويا الغالي اللي محرف، أنا شفت ناس بتقنع بعضها بكده، يعني عايزة تجزمك بالقول وتقول لك ايه طب والله العظيم هو الصح، يعني طب وحضرتك لما تحلفي كده انت اقنعتيني ولا انا مش فاهمة؟ يعني العلم بيعتمد على انك تحلفي لي وانا احلف لك، وعلي الطلاق لحلال ويحرم علي ده حرام؟ لا يعني حضرتك العلم قال الله قال رسول الله، عايز تقنعيني هاتي اياتي حديث، بلاش بقى يعني ثقافة المصطبة دي، يعني لازم نتعلم كيف نستدل وكيف نبرهن وكيف نثبت. ولو أنا مش عارفة أدعيش خبازين وزي ما بيقولوا، أعود بها على من يريد الإلزام بالحجة حتى لا يؤتى الحق من قبلي. ما أصل أنا ممكن أبقى أنا اللي أعرض الحق بصورة هزيلة فيبدو وكأنه ضعيف بسببي أنا، مش بسبب أن الحق ضعيف، لا بسبب أن أنا حجتي ضعيفة، طرحي ضعيف، قوتي ضعيفة، فيؤتى الحق من قبلي. ولذلك أول ما تجدي نفسك ليس عندك، أولا لازم يبقى عندك الأهلية، لازم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لازم يبقى عندك البصيرة والأهلية. وأول ما ألاقي نفسي ما عنديش الأهلية، لا حرج أبدا، ولا يستحي الإنسان أبدا أن يحيل على الأعلم، أقول لها طب اسمعي فلان، أو تواصلي مع فلان، أو اتعلمي من فلان، علشان العلم وفوق كل ذي علم عليم. ومن ادعى الموسوعية اعرف انه اكذب الناس، اللي يقول لك انا عالم ومش عارفة وقريت الدنيا كلها ومقطع الكتب مش عارف ايه، هؤلاء هم اكذب الناس، لانه لو كانوا صادقين لزادهم العلم خشية وتواضعا، انما الاستعلاء ورؤية الذات هذا يتعارض مع المنهج يعني. فالشاهد انه لازم يبقى التربية على الحجية. ولذلك احنا كنا بندرس العقيدة وبنقول الأدلة وأدلة وجود الله وأدلة الربوبية وأدلة الإلهية وغيره، فقه كل العلوم الشرعية. وأنا بقول دايما اللي بيفرق اللي درس عن اللي ماشي كده، هو إنه اللي درس وقف على دليل أو أكثر فعالمه وحافظه، فتبقى بتخليه يعني في صبغة علمية. فطبعا ده هو اللي نقدر احنا نبذله من الآيات المثبتة لمصداقية ما نحمله. أما الأنبياء ف يعني أيدوا كمان مع الحجة والبلاغة والسداد، أيدوا كمان بخوارق الأمور اللي هي معجزة تكسر نواميس الطبيعة، الحاجات الطبيعية اللي ربنا جعلها سنن كونية هم يكسروها علشان يقيموا الحجة على مصداقيتهم بين يدي البشر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له من هذا قصد كبير، بس طبعا معظم هذه الأشياء احنا ما رأيناها، لكن نؤمن بها بدلالة إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم وثبوت هذه الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحجة الباقية اللي ما زالت معنا هي حجة القرآن، وإلا فمثلا انشقاق القمر، خروج الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، بكاء الجزع حنينا للنبي صلى الله عليه وسلم، تكليم الناقة، وغير ذلك يعني من الآيات الكثيرة. فأراه الآية الكبرى، لما يريه الآية الكبرى خلاص، إذا وريت الآية الكبرى ولم يؤمن بها يستوجب العقوبة، لأن ربنا أقام عليك الحج. بعد ما أقام عليك الحج لا تسمع ولا تطيع، يبقى هذا جحود صراح، وهذا كفر صراح. ولذلك الله عز وجل ذكر هنا موقف فرعون بما يثبت شدة طغيانه. يعني الآية كبرى بوصف الله عز وجل الخالق المبدع سبحانه وتعالى الحكيم العظيم، سماها آية كبرى، ومع ذلك كان رد فعل فرعون غريب جدا، ينم عن طغيان وكبر وعند وإصرار شديد. يعني كان ممكن مثلا يتردد يفكر في موطن مثلا في القرآن واحد من الكفار إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نفق ثم عبس، يعني ما ردش على طول، لا قعد يفكر ويخطط ويشوف هيقول ايه، لان الموقف مربك والحجج مربكه. انما من شده عند وجبروت فرعون فكذب على طول بالفاء كده اهو، الايه لسه هي. لا كذب، كذب ايه يا عم، انت لسه شفت، انت لسه بلعت ريقك، انت لسه كملت لا، اللي من شدة الحقد ومن شدة الغل ومن شدة الكبر والطغيان، طغية بقى، كذب بالفاء، شوفي، فكذب وعصى، رقم واحد كذب. الآية تستوجب انك تتوقف حتى مع نفسك، لا ما يتوقفش خالص، طغيانه أقوى من ان أوحي أبدا أبدا تاخد الصفة السودة دي من فرعون، اللي هي صفة الاجتراء بالرد، ها، عندا وكبر. انا شفت ناس كده تيجي تقولها طب حرام، لا مش حرام، طب انت سمعتي، طب سمعتي الدليل، طب سمعتي الايه، طب اي هو كده وخلاص. انت عارفه احيانا الواحده منهم بعد يومين ثلاثه لما الشيطان يخرج من دماغها وتبتدي تراجع نفسها تقول لك طب معلش قوليها كده تاني، اصل انا سمعت. ليه اللقطه الاولى تبقى كبر؟ ليه اللقطه الاولى تبقى عند؟ ليه اللقطه الاولى تبقى طغيان؟ ليه؟ الإنسان لازم يكون وقاف عند قدر نفسه. المفروض حتى لو أنت مش عارف قول طب أبحث، طب أدرس، طب أراجع، طب أشوف. إنما كل ما نقول حاجة أنتوا بتجيبوا الحاجات دي منين؟ إيه ده أنتوا بتألفوا؟ إيه ده؟ لا، ما بينفعش كده خالص. والعجيبة إنك تقولي لهم آية ولا حديث يقول لك، كنت قاعدة مع واحدة وبستدل بحديث تقولي بس الحديث ده إيه، أحد باين ولا مش عارفة بتقول كلمة. قلت لها أنت عارفة يعني إيه كلمة؟ عارفة يعني إيه أحد؟ مش عارفة. طب أمال إيه؟ بيكرروا كلام الكذابين، الكذابين اللي ماسكين الميكروفونات وبيهزوا للناس دينهم ويقعدوا يشوشروا على ثوابت الناس في الدين علشان يخرجوهم من دينهم. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالشاهد يا جماعة، لا، لما يعرض عليك حق، لما يعرض عليك قال الله قال رسول الله، أنت مش عارفاها مستغربة عليك، قولي هبحثها، هسأل فيها، أتأكد منها. إنما ما يبقاش لأ أنت بتقول الكلام ده منين، إحنا بنقول قال الله، قولي قال رسول الله. خليكي يعني رجاعة، رجاعة. أنت عارفين قصة عمر بن الخطاب لما كان على ما أذكر الحر بن قيس تقريبا، وكان ممن يجالسون عمر بن الخطاب، فعمه كان رجلا شديدا، فقال له دخلني على عمر بن الخطاب أجي معك مجلس، فاستأذن له فدخله معه في مجلس من مجالس عمر. فعمر بيتكلم، فأول ما أظنه كان عيينة تقريبا يعني، فأول ما دخل على عمر قال له يا عمر إن كنت عمرا وصرت عميرا، وإنك لا تعطي مش عارف إيه ولا يعني شد عليه في الكلام، واتهمه اتهامات سوء، اتهمه بسوء الإدارة وسوء العدل و و و وما فعل هذا إلا ليرى بين الناس، يعني بقى يعني اللي هو إيه، دخل وزعق لعمر يعني. فقام عمر على طول الحر فورا قال له وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي أحسن. فالشاهد من القصة يقول فجلس عمر، يعني بعد ما غضب أول ما ذكره بالآية جلس عمر، الشاهد إن يقول وكان عمر وقافا عند كتاب الله. هي دي الشاهد من القصة اللي أنا يعني بحاول أقولها بسرعة عشان الوقت. وقافا عند كتاب الله، تقول له الآية بتقول حاضر على طول، يقف مش كده لا يشق لا ويرجع، لا لا لا يسمع، يقف على طول وقافا عند كتاب الله. اللهم ارزقنا وإياكم الإنسان يقف عند كتاب الله عز وجل، ويبقى وقاف عند شرع الله عز وجل، عند دين الله عز وجل. فالشاهد هذا المتكبر أول حاجة فكذب وعصى، على طول كذب وعصى، عصى الله عز وجل وعصى نبي الله موسى، ولم يزعن، لم يهتدي، ولم يتزكى، رقم واحد. ثم أدبر يسعى، يعني كذب وعصى ده رد الفعل السريع، فكذب وعصى ده رد الفعل السريع فورا، كذب وعصى. ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. دي الخطة الممنهجة المتأخرة بقى، العطف هنا بثم، يعني بعد ما ادى رد الفعل العنيف المكذب العاصي في الأول رجع بقى. هل بقى لما رجع مع نفسه بعد يوم يومين حاسب نفسه وتروى وقال لا ما يصحش مني كده، ده المعجزة قوية فعلا، وأنا ليه تكبرت في أول لقطة كده بس، طب أنا أرجع لنفسي وأعقل شوية. وممكن الإنسان يبقى كده بيغلط في الأول لكن يرجع، لا ده لا وقاف ولا رجع، هي كده هو زي القطر في الشر، لا وقف في الأول ولا رجع بعد ما يعني خالص، هو في الأول فكذب وعصى وكمل بعدها. ثم بعد التراخي هوت بعد شوية ما زال في غي، ثم أدبر يسعى، أدبر يسعى يعني استدبر الحق وأعرض عنه، واستدبر موسى وأعرض عن دعواه ولم يقبل خالص، وسعى من السعي الفعلي والسعي المعنوي الاثنين، يعني سعى مشى وذهب وتنقل وبدأ يخطط ويدبر ازاي اواجه الآية الكبرى اللي اتى بها موسى. ثم ادبر يسعى يعني نقص ولم يقبل وبدأ في سعايته لمقاومة الحق و من وجهة نظري محاولة إطفاء هذه الشعلة التي ستضيء نورا، وهو لا يريد، ويريد أن يبقى الظلام كما هو، لأن هذه الخفافيش لا تستطيع أن تحيا إلا في الظلام. أهل الباطل دول لا يستطيعون أن يحيوا إلا في الظلام، ولذلك لما يجي أي حد مصلح يحاول أن يضيء شعلة نور يتبادرون ويعني يتدافعون لوأدها، لا يريدون، هم لا يحيون إلا في هذا الظلام، فيتكالبون كمان عليه كلهم، ولربما اتحدوا وتمالؤوا لإزهاق الشعلة البسيطة اللي لسه صغننة وبتحاول. فسبحان الله هذا منهجهم دائما. فاللي حصل من فرعون نفس المنهج بتاع كل الظالمة والمحاربين لدين الله عز وجل. أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. أدبر يسعى سعى فحشر الناس وناداهم و كرر عليهم معتقده الباطل ودعاهم إلى الثبات على باطل. طبعا فحشر دي موجودة شرحها بالتفصيل برضو في مواطن أخرى من القرآن، لما سيدنا موسى قال له طيب موعدنا يوم الزينة بقى، ما هو جمع كل السحرة واتفقوا على يوم اللي هو يوم الزينة، اللي هو أحد الأعيام اللي فيها عيد رسمي في مصر، والناس كلها بتخرج وبتروح تتفسح وفي الأسواق ويجتمعون. فسيدنا موسى اختار هذا اليوم علشان يبقى العدد الأكبر يتأثر بالدعوة وينتفع ويحصل الخير. وفي نفس الوقت قبل فرعون لأنه كان معتبر برضو أنها تبقى هزيمة منكرة لموسى وعلى رؤوس الأشهاد، وكده يبقى الغنيمة له، وأعد العدة بتجميع أكبر عدد ممكن من السحرة من شتى بقاع مصر. حشرهم، انت عارف الحشر يعني ايه؟ يعني جمع الناس، الحشر يعني جمع الناس، فجمع الناس وجمع السحرة كلهم اللي ووعدهم ان هيبقوا مقربين وهيجزل لهم العطاء وهيعطيهم وهيغدق عليهم و بس ينتصروا على موسى. فحشر الناس وجمع السحرة ونادى في الناس انا ربكم الأعلى، فقال انا ربكم الأعلى. في هذا الجمع أكد على كفره مرة أخرى، ودي بالك إن الحجة أقيمت عليه بينه وبين موسى في الخلاء كده في لوحدهم، لما الأول راح له وذكره ووراه له المعجزة وأبى، فكان هذا التحدي، فكرر الكفر مرة أخرى، فقال أنا ربكم الأعلى. والحقيقة قصة فقال أنا ربكم الأعلى دي العلماء تكلموا فيها بكلام كتير. أول حاجة أنه هو قال أنا ربكم الأعلى، فهل هذا يعني أنه يقول أنه أعلى الأرباب الباطلة التي يتخذونها ومن ثم يقرهم على معبوداتهم الباطلة الأخرى؟ لأنه معروف أن المصريين القدماء كانوا بيعبدوا 500-700 ألف إله، كل حاجة معدية جنبه بيعبدوا، اللي بيعبدوا الجعران بيعبدوا البصل بيعبدوا البقر بيعبدوا مش عارف اسمه إيزيس يعبدوا، يعني بيعبدوا كل حاجة معدية من زي الهند كده بيعبدوا آلهة كتيرة جدا. ففي علماء قالوا يبقى المراد بالأعلى هنا أي أعلى الأرباب، وكأنه بيقرهم على عبادة الأرباب الباطلة مع إثبات قدره ومقامه أنه أعلى من كل هذه الأرباب، وتبقى هي منظومة الفساد الواحدة، علشان يبقى الفساد يلا نهيس سوا في الفساد، ودايما الفاسدين يشجعوا على شتى أنواع الفساد، لأنه الفساد بيكمل على بعضه، يعني الفساد بيودي على بعضه، اللي بيفسد في مثلا مخدرات بيودي على خمور، بيودي على زنا، بيودي على والعياذ بالله هتك أعراض، بيودي على سرقة، على قتل، كله، فتلاقي المنظومة كلها بتعدي على بعضها. فالكهنة بقى بتوع الإله ده، والكهنة بتوع الإله ده، والكهنة بتوع الإله ده، لو ما هو يثبت لهم البرستيج بتاعهم والقدر بتاعهم ومش عارف ايه، يوم هم كمان هيخدموا عليه ان هو الإله الأعلى وأنه هو الفرعون الرب الأعلى وهكذا. يبقى ده قول في ذكر في التفاسير، وهو قول بصراحة جميل، يعني لأنه هو بيبين دلالة اللي هي الكفرية اللي كانت التعدد الوثني اللي كان موجود في الحضارة الفرعونية القديمة الفعلية. في برضو قول تاني قال أنه لا، أنا ربكم الأعلى، يعني يدعي أنه هو الرب وحده وهو الإله الأعلى وحده، وأن ما فيش إله زي ما موسى بيقول مختلف، لا هو بس الإله. وطبعا قالها بصيغة الربوبية، ودي كانت من أبشع ما قال. يعني يمكن لو كان أنا الإله كانت تبقى نقول له ما هو أنت إله باطل ونتناقش معاه، إنما هو الكذب كان باين لأنه نسب لنفسه أفعال الربوبية اللي هو عمره ما عملها. يعني الرب ده اللي بيخلق وبيوجد وبيعطي وبينزل المطر وبينبت النبات و و و فإزاي؟ وهذا كان يعني إنجاز لنا أن نقول من شدة حمقه ومن شدة كبره وطغيانه أنه عارفة اللي كذب الكذبة وصدقها، كأنه صدق نفسه أنه هو الرب فعلا، أنه هو المتفضل والسيد والمجد فعلا. ودي برضو هتبقى مفيدة في أننا نؤكد على أنه إذا دعي إلى إله واحد غير الله، هذا ليس التوحيد يا جماعة والله. يعني لو أن الناس تجمعوا على عبادة الفرعون وبس، وبقى هو الرب الأعلى الأوحد الفاضل، هل هذا التوحيد الحقيقي الصح اللي الأنبياء تدعو إليه؟ لا يا جماعة، لأنه للأسف الشديد كانوا بيدرسونا في المدارس من التخلف، أنه يقولك أول من دعا إلى التوحيد في مصر القديمة إخناتون، لما دعا إلى عبادة الإله الواحد أتون. يا شيخ، يا ظلمة، يا مفتريين، يا كذابين، يا أفاكين. يعني كل رسل الله اللي جم قبل إخناتون، وأصلا إخناتون مش رسول، كل اللي كانوا بيدعوا لعبادة الله الحقيقيين ما كانوش بيدعوا للتوحيد، وده اللي دعا للتوحيد. وهل الدعوة إلى عبادة الشمس ده توحيد؟ ده أبو الكفر أمه. يعني حاجة غريبة وتمرر في كتب التاريخ وتعدي. وأول من دعا إلى التوحيد في مصر القديمة ونحفظ ونسمع، وهو يلا عمالين بغبغانات بنكرر مش فاهمين حاجة. فياريت برضو نبقى نبين المعلومات دي ونصححها ونوضحها. لا، الدعوة إلى إله واحد لا تكون دعوة حقيقية وصادقة وتوحيد إلا إذا كانت لله وحده. إنما لو دعا إلى إله واحد أيا كان بقى لكن غير الله عز وجل، برضو هو كفر صراح. لو دعا لعبادة الفرعون وحده، لو دعا لعبادة الشمس لوحدها، لو دعا لعبادة النار لوحدها، لو دعا لعبادة البقرة لوحدها، كل ده ليس التوحيد، إنما هذا كفر متعدد متنوع، وإن كان يدعو إلى عبادة طاغوت واحد. فبقطع يعني حتى لو قلنا بهذا القول أو ذاك، هي في كلا القولين. طبعا أنا يعني أميل للقول الأول اللي هو أنه أنا ربكم الأعلى، إثبات لباقي المربوبات وأنها دونه، من باب يعني إيه، اخدمني واخدمك، يخدم الكهنة بتوعي المربوبات الأخرى، مش عارفة حرس وأمون ومشعتون وشتون وكل المعابد بقى اللي شغالة، وهو بقى سيدهم وعلى رأسهم، فيبقى كله بيخدم كله، وكلها منظومة كفرية واحدة مشتركة. لكن طبعا القول الثاني موجود برضو في كتب التفسير. والحقيقة أنا زي ما قلت قبل كده، أنا بميل إذا كان أن الأقوال في التفسير يعني متعددة ولا تعرض بينها بفضل الله عز وجل، إنما يمكن الجمع بينها بحيث أنها بتضفي غزارة في المعنى، فيبقى احنا نستفيد منها بفضل الله عز وجل وننتفع به. يبقى هو قال أنا ربكم الأعلى، يبقى هو أولا وضع نفسه في مقام ليس مقامي، وهو مقام الربوبية، وكان من الغباء بمكان أنه ادعى أمرا. يعني حتى كفار قريش كانوا مسلمين من الربوبية للرب اللي في السماء، وما كانوا بيتناقشوا في الإلهية بس، يعني إنما هو كان من الغباء بمكان أنه يدعي أنه هو اللي خلق وهو اللي أوجد وهو اللي رزق وهو اللي كذا وهو اللي كذا. وهذا من شدة الطغيان، يعني من شدة الطغيان وتضخم الذات يحصل له كده، يصدق نفسه كمان، يصدق نفسه أنه هو بقى الرب يعني. فقال أنا ربكم الأعلى، أكد على دعواه الكاذبة الباطلة بنسب الربوبية إلى نفسه، ومن ثم استحقاق الإلهية بقى، لأن احنا قلنا قبل كده في العقيدة أنه من أهم مسوغات استحقاق التأله هي ثبوت الربوبية. يعني الرب هو المستحق لأن يكون الإله، مدام رب وخلق وأوجد ويملك ويدبر وينزل ويعطي، ويبقى هو اللي يؤله ويصرف له العبادة ويصرف له الذكر ويصرف له الصلاة والنذر هذه بتلك يعني. فهو لما يعني كأنه ضمنا يعني يثبت لنفسه هذا ليشجعهم على أنه يقدمون له فروض الطاعة وفروض العبادة وفروض التأله اللي هو كان بيطلبها. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. كانت ثم الوحيدة اللي هي ثم أدبر يسعى، لكن لأنها بالنسبة للمقياس الزمني عند فرعون. يعني لو جيتي تشوفي فحشر في الأول فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، بعدين هتيجي فحشر فنادى فقال ربكم الأعلى. كان في ثم بس في النص. الأولانيين كانوا سرعة رد فأراه الآية الكبرى سرعة فعل موسى جعله يرى الآية، فكذب وعصى سرعة تكذيب فرعون، ثم هذا التراخي كان لأنه فعل فرعون بالنسبة لكونه بشر ومحدود الزمان خد وقت. بينما فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى دي بينها وبين فقال أنا ربكم الأعلى سنين طوال. ده هو بعد كده قعد وربنا بدأ يسلط عليهم الآيات التسع، وكل ما تنزل آية يرجعوا يصوتوا ويعيطوا يروحوا لموسى يرفع عنا العذاب، يدعوا رب يدعي ربنا يرفع عنهم العذاب، إشي ضفادع وإشي دم وإشي جرد وإشي قمل وإشي وإشي وهكذا، والسنين وفترة طويلة رايحين جايين رايحين جايين. ها بعدين في الآخر آخر ما سيدنا موسى زهق بدأ يهرب ببني إسرائيل في السر من غير خلاص، فقد الأمل إن هم يهتدوا ويسيبوه يخرج ببني إسرائيل، فهرب ببني إسرائيل من وراهم زي ما أنت عارفين القصة. وبعدين جه في الآخر بقى فأخذه الله نكال. لكن الفاء هنا لأنه هذه في عمر تقدير الله عز وجل لا شيء. ايه 40 سنة؟ ايه 50 سنة؟ ايه 100 سنة؟ ولا حاجة. انت عارفة الكرة الارضية دي بقالها كم مليار سنة؟ انت عارفة البشر دول اعمارهم ايه؟ ولذلك لا تستطيلوا الاشياء، فان يعني سبحان الله في قدر الله عز وجل الاشياء يعني عجيبة سبحان ربي العظيم. الـ الـ الـ الاوقات والاعمار والمقادير. ان يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون. المسألة خدت وقت، خدت وقت، لكن سبحان الله ربي العظيم إذا وقع العقوبة فكأنه كأن لم يغنوا فيه، ولا كأنهم عاشوا، ولا كأنهم شافوا، ولا كأنهم أطيل لهم. فعلى طول فأخذه الله نكال الآخرة. النكال هو العقوبة والتوبيخ والمؤاخذة. أخذه الله، ربنا أخذه يعني أعقبه عقوبة شديدة نكال الآخرة والأولى، يعني عقوبة على الـ ومؤاخذة وهلاكا. نكال الآخرة والأولى دي كلام العلماء المفسرين فيها كتير قوي، وأنا دايما ببتدي بالقول الذي يعني أنشرح إليه أكتر يعني، لكن وهو القول ذكره عدد من المفسرين أنه فأخذه الله نكال الآخرة أي عقوبة تنكيلا في الآخرة، والأولى عقوبة تنكيلا في الدنيا. فكأن الله عز وجل سينكل به في الآخرة ونكل به في الدنيا، والآخرة موجود من أول النار يعرضون عليها غدوة وعشية ولحد أدخلوا آل فرعون أشد العذاب اللي هو عذاب البرزخ وعذاب القيامة في النار، والأولى اللي هو عذاب الذي حصل بين يدي موسى عليه الصلاة والسلام لما شافه بيغرق قدام عينيه في قلب في قلب البحر الأحمر قدام عينيه كده، وشافه بيغرق لأنه البحر انشق. فموسى عدى عليه السلام ومعه المؤمنين، فرعون شافهم وجاي وراهم من جري، فلما دخل وتوسط البحر راح البحر قفل عليه وغرق هو وكل جنوده وأتباعه وأشياعه الذين كانوا معه. فهذا التنكيل الأول وذاك التنكيل الأخير. هي بس الإشكالية أنه العلماء قالوا لماذا ذكر الآخرة قبل الأولى، هي دي اللي الإشكالية اللي أشكلت على كثير من العلماء. يعني المتوقع أنه يبقى نكال الأولى ثم الآخرة، الآخرة جاي وراها. فقالوا لأن نكال الأولى كان متيقنا، فكأن الله عز وجل بدأ بالأمر المتوقع ليؤكد على وقوعه كما وقع الذي رأيتموه بأم أعينكم لما رأوا نبي الله موسى. ده القول الأول في التفسير، وهو يعني أنا يعني أراه قولا قويا يعني. في القول الآخر أنهم قالوا المقصود بنكال الآخرة والأولى أي العقوبة على الكلمة الأولى والكلمة الأخيرة، قالوا نكال الآخرة يعني عقوبة الكلمة الأخيرة والأولى أي والكلمة الأولانية، وقالوا إن الكلمة الأخيرة هي أنا ربكم الأعلى، والكلمة الأولانية ما علمت لكم من إله غيري. فقالوا وبين بعض المفسرين نقل عن بعض الصحابة أنه قال وبين الكلمتين 40 سنة بين هذه وتلك، ومع ذلك وقعت العقوبة وأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. وأنا شايفة أنه ما فيش تعارض، يعني سواء ذكرنا أن العقوبة بسبب الكلمات البشعة الجاحدة التي قالها فرعون، فاستلزمت العقوبة في الدنيا والآخرة. يعني يستطيع ان احنا نجمع ونقول انه هذا النكال كان بسبب الكلمات التي قالها اولا واخيرا، سواء ان دعا الربوبيه وقال انا ربكم الاعلى او قال ما علمت لكم من اله غيري، فاستلزمت العقوبه في الدنيا باغراقه، وهذا غير ما ينتظره في قبره من النار، وينتظره يوم القيامه من النار التي يستوجبها. والحمد لله لا تعارض بين يعني المعنيين اللذين اوردهما المفسرين في تفسيرهما، انما يمكن الجمع بفضل الله عز وجل. فاخذه الله نكال الاخره والاولى اي عذبه الله عز وجل هذا العذاب الشديد في الدنيا والاخره جزاء الكلمتين الكفريتين التي قالهما في المرة الأولى وفي المرة الثانية. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه المسألة يعني حاول نختم بهذه الآية، وحاول قدر المستطاع اختصر فيها، لكن أقول إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، هذه تربية على الاعتبار. ابتداء هذه القصة عبرة شديدة، يراد منها تربية المؤمنين وخطاب الكافرين على أن الأمور ليست على ظاهرها، تأخر المؤاخذة لا يعني عدمها، الإمهال لا يعني الإهمال. وهو شفتوا كم أمهل فرعون ولم يهمل، وكم تأخرت العقوبة عن فرعون ولم يترك أخذ، فتبقى دي عبرة قوية لهم. ثم هي عبرة لمن بعدهم، كل مؤمن يقرأ الآيات يعتبر إن في ذلك لعبرة. العبرة هي الوقوف على الحكمة والأثر الإيماني والمنفعة التي تتحصل. والحقيقة كلما زاد حيز الاعتبار في قلب وعقل المؤمن كلما كانت منفعته أعلى. يعني الحقيقة الإنسان المؤمن المفروض يزود الملكة اللي بيتربى بها في مدرسة الاعتبار. يعني الحقيقة لما تبصي للحياة وللدنيا وللحوادث وللنوازل تجدي والله الدنيا مليانة عبر، عبر كثيرة جدا من كل موقف من كل لقطة ومن كل مشهد بتشاهديه في الحياة. لو إنك بس تأملتي فيه شوية هتجدي فيه الكثير من العبر. لكن إشكالياتنا، ودي حقيقة يعني أنا أتألم منها وأظن أن كلكم تتألموا زي، أن وتيرة الحياة التي نحياها شديدة السرعة لدرجة أن الإنسان بصدق أنا بقول لنفسي أنا بنهج، تحس أن أنت بتنهجي الصبح كذا والظهر كذا والعصر كذا، عايزة أخلص كذا ومش لا أخلص، وعايزة أعمله بكرة ومش لا. تحسي دي يعني اللي بيقولوا عليه الريتم أو المعدل، معدل إدارة الحياة في هذه الأزمنة سريع جدا جدا جدا جدا جدا، لدرجة الإنسان قلما يجد وقت للتأمل، قلما يجد وقت للتفكر، قلما يجد وقت حتى للاستمتاع بالحياة أو بالخير أو بالسرور أو رتم سريع جدا جدا مؤذي فعلا. فلا، لازم الإنسان يبقى له وقفة، وقفتين، ساعة، ساعتين، وقت، جلسة يحس فيها أنه بيجدد، يجدد الملكة بالاعتبار، بالتأمل، بالتدبر، بدراسة التواريخ والسير والأحوال، ويتعلم من قصص الناس ويعتبر إن في ذلك العبرة. فالعبرة والاعتبار منهج رباني ينتفع به من؟ لمن يخشى. لن ينتفع بالعبر إلا من يخشى. ولذلك إذا مرت العبرة ولم تعتبري لازم تخافي على نفسك. الموقف الذي يوجب الاعتبار والانتفاع والاتعاظ ثم لا تعتبري، لا في مشكلة بقى. أنا شفت ناس شافوا حد حصل له موقف وابتولي ومرض وهيموت ولا كأنهم في تلاجة. أي والله كأنهم في تلاجة. يا جماعة اعتبروا وإحنا مالنا، يعني إيه وإحنا مالنا؟ إزاي وإحنا مالنا؟ هم دول مش نموذج عشان نتعلم؟ لقد كان في قصصهم عبرة، بس لأولي الألباب اللي يفهم. ولذلك أنا بقول تاني هو كل ما تمر على قصص القرآن وما تلاقيش عبرة يبقى في حاجة غلط، لمؤاخذة يبقى اللب بتاعك فيه إشكالية، الخشية فيها إشكالية، الفهم عن الله فيه إشكالية. لازم يبقى لها انفعال، اعتبار، زيادة في الإيمان، زيادة في الخشية، إقبال على الله عز وجل، خوف من المعاصي، خوف من الذنوب، تأثير في العمل، تأثير في الطاعات. كده يبقى أنا بستفيد. إنما كده هو أنا بشوف بعض الناس حتى في كتاب الله، يعني حتى مش هقولك العبر اللي منتشرة في الحياة، ممكن ما بتفهمش، بعيدة ما بتفهمش، مش عارفة تقف على العبر. إنما كتاب الله اللي مليان عبر واعتبار، لا تقرأ من الجلد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بتعمل إيه؟ خلصت الختم ماشي. طب يعني طلعت بإيه من الختمة يا أبلة؟ خلصت الختم طلعت بإيه؟ ولا كلمة. وللأسف الشديد أنا شفت ناس بعضهم وحفاظ والله وتكر ماشي. طب وبعدين يعني هو القرآن نزل عشان نكره كده بس ولا عشان يخاطب القلوب؟ أنا مش بقول ما تحفظيش وما تقرأيش ختمات قراءة، لا احفظي قراءة ختمات قراءة، إنما لابد من مجلس. اللهم ارزقنا الاحتساب. يعني أنا بحتسب مجلس التفسير ده من أهم مجالس الاعتبار بآيات القرآن، تدبر آيات القرآن. بس أنا عايزاك تضيفي إليه كمان اعتبار بالسنة والاعتبار بالحياة والاعتبار بالنوازل والاعتبار بالمشاهد. الإنسان العاقل يعتبر. أن تكون أنت المعتبر خير من أن تكون أنت المعتبر به. ما هو انت لما تعتبري بغيرك احسن ما تتخبط انت وتترزعي وتبقى انت اللي عبره الخلق الله كله. اعتبروا يا اولي الابصار، نعتبر كيف يكون هلاك الظالمين، كيف يكون فضح الكاذبين، كيف يكون اهلاك المحرفين، كيف يكون استبدال المنافقين، كيف يكون استدراج المتكاسلين والمتخاذلين. لا نعتبر والله. كيف يكون أخذ المتكبرين؟ كيف يكون أخذ المتعالين؟ لازم نعتبر. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. اللهم اجعلنا وإياكم ممن خشي الله فرزق الاعتبار. وإنتي تحسيها دايرة بتودي على بعضها. الاعتبار يزيد الخشية، والخشية تزود الاعتبار، والاعتبار يزود الخشية، الخشية تزود الاعتبار. خش بس في الدايرة وهتكملي بإذن الله. ابتدي بس ادخلي كده في الخشية وافتحي على الاعتبار. ادخلي في الاعتبار هيزودك الخشية. إنما تبقيش واقفة بايرة الدايرة والناس كلها ما شاء الله قوة إلا بالله تسعى وتطوف في هذه الدائرة المباركة ما بين خشية وهداية واعتبار وتزكية وشغالين، وانت واقفة برة عمالة تتفرجي عليه. ليه ادخلي يلا واعتبري، انبسطي، آنسي. هذه من أمتع الأشياء والله العظيم، ما وجدت في حياتي أمتع والله، وأنا بحلف بالله. وأنا رأيت الحمد لله ربنا أكرمني ومر علينا كثير من المتع، ما وجدت في حياتي أمتع من أن تقف على معنى لطيف في آية من كتاب الله عز وجل، أو معنى بديع في حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. متعة، متعة لا تضاهيها متعة والله العظيم، متعة تستوجب شكر لله عز وجل. اللهم استعملنا وإياكم في الاعتبار والتدبر والخشية حتى نلقى، واجعله الوارث منا وثبتنا وأحبابنا على الطاعة وعلى الخير. اللهم اشفني، استأذنكم بدعوة خاصة، اللهم اشفني أبنائي وأهل بيتي والمسلمين أجمعين، ونعمم واشف جميع المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم وارزقنا واياكم العافيه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا، وان شاء الله نقف التسجيل ونعطي مساحه بسيطه للاسئله.